ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا لها وتوكل على الله وَاللَّهُ الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ إن الله يحب الشياطين كيف وإن يظهروا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا قاتلهم يعذبهم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم

المشركون نوره ولو كره الكافرون يحلونه ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء والله لا يهدي القوم الكافرين يا نصره الله إذ أخرجه Oh, قل لن يصيبنا

إنما كنت لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو وأصحاب مدين والأحزاب وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ ذلك بأنهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا ليس على الضعفاء حزنا أن